الشرعية كان مثلا إنسان تردد في مسألة مسائل الشرع يمكن يستخير عليها مثل دليل تردد فيها الواجب على كل ما هم مستخدم فيه لا يستخدم الله فيه إلا إذا أشكل عليه هل يقدم هذا أو هذا. يعني مثلا لو أراد أن يسافر للحج مع وجوبه عليه لا حاجة إلى أن يستخدم، لا بد أن يفعل. لو أراد أن يستخير هل يصلي الظهر مثلا؟ ها؟ مثلا وجوب مثلا النص إيش؟ وجوب مثلا مسألة معينة بالنص. نعم. مترتب فيها لا واجب أو غير واجب. يعني شك في الحكم، في الحكم الشرعي. هذا لا يشك في، لا يستخير فيه. هذا يطالب الكتاب والسنة الذي يحصل بهما العلم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.